هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع نغمات أحد أمهات الأدوار الغنائية التي شدا بها أكثر من صوت مقتدر، كل بطريقته في الغناء وأسلوبه في الأداء. واخترت لك صديقي المستمع أحد أدوار زعيم الطرب والغناء عبد الحمولي، وهو دور كنت فين والحب فين. وتقول كلمات القسم الأول منه: كنت فين والحب فين، لم يفارق لحظة عين، يا فؤاد حسبك ربنا يحسبك، كم نبال فيك من غزال غير سيوف الحاجبين. وتقول كلمات القسم الثاني: الهوى يسئم صحيح، والفؤاد منه جريح، أعرفه لكن تركه مش ماكن، يا نصوح فضك وروح خلي عقلي يستريح. كلمات الشيخ محمد الدرويش، وهو أحد الأدوار الثلاثة التي نسجها عبد الحمولي من مقام الحجاز كار بعد عودته من رحلته الفنية إلى الآستانة. ونستمع إليه أولا من الشيخ يوسف المنيلاوي، وتسبقه بعض الليالي. صحيح الهوى يسكن وبعد أن أهدانا عبد الحمولي أدواره الحجاز كار، سار على دربه كل من محمد عثمان وإبراهيم القباني وداود حسني، فلحنوا بعض الأدوار من مقام الحجاز كار أيضا. ومن المطرب الكبير صالح عبد الحي نستمع إلى دور كنت فين والحب فين. كنت فين الهوى يا عيني وأدوار عبد الحمول الحجاز كار الثلاثة هي كنت فين والحب فين، والله يصون دولة حسنك، ومليك الحسن في دولة جماله. ويضم كل دور من هذه الأدوار غصنا واحدا فقط. وكان الحمولي يتفنن ويبدع في غناء كلماته، ويكرر ويعيد في جمله بأنغام مختلفة ومتناسقة. ومن فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة نستمع إلى دور كنت فين والحب فين. Yeah.